يقول كلمة الإفك في القرآن معناها الكذب، مهما كان مستطرا، مهما ورد في القرآن كلمة إفك أن يؤفكون والمؤتفكة والمؤتفكات، إن هو هذا إلا إفك افتراه، هذا إفك وغيرها، إن الذين جاءوا بالإفك، كل كلمة إفك أفاك أثيم، كل كلمة إفك معناها الكذب. طيب، ما استثنى المؤلف، ما استثنى، واضح ما استثنى. يقول ثم بكذب فسروا الإفك مهما كان مستطرا، يقول كلمة الإفك فسروها بالكذب مهما كان مستطرا، مهما ورد في القرآن الإفك معناها الكذب. طيب ما استثنى، لو استثنى أصبحت لفظة مشتركة، يعني ما استثنى معناها لفظة كلية، هذه كلية، المؤلف الآن أدخل علينا لفظة كلية في منظومة المشتركات، والأصل أن ما يدخل علينا، لأن الكلمات العنوان المنظومة في مشترك القرآن، والإفك ليس من المشتركات، الإفك معناه الكذب فلا يدخل، فلا يدخل. فهذه من هذه من قواعد الكليات في القرآن، الألفاظ الكلية وليست مشتركة، فتخرج عن الموضوع، تخرج عن الموضوع. كيف؟ لا، ليست مشتركة، هي هو وضعها، هو أدخلها، هو أدخلها، لكنها في الحقيقة ليست مشتركة، لأنه يسير على المشتركات، يقول كلمة وردت في القرآن بأكثر من معنى، هذه تسمى مشتركة. قاعدة تقول أي لفظ يرد في القرآن له أكثر من معنى هو من المشتركات، هذه الإفك لها أكثر من معنى ولا معنى واحد؟ معنى واحد، إذن ليست مشتركة، هي كلية، ليست مشتركة، هي كلية، واضح؟